يقعد فيه يفاجئ انه شايف الكعبه منه، مش عارف النبي عليه الصلاه والسلام ان المكان ده هيبقى اخطر مكان، هيشهد اخطر حدث على وجه الارض. النبي ما كانش عارف وقتها ان الغار ده هو اللي ربنا اصطفاه لاول مره هيتنزل فيه كلام الله القران على الارض كلها ويبدا يعبد ربنا. اشمعنى يا جماعه؟ اشمعنى النبي اختار جبل؟ لان الجبل ده اعلى مكان في الارض قريب من السماء، اكتر مكان الانسان يحس فيه انه قريب من ربنا، من حب الله. وش معنى ربنا اختار له جبل؟ نفس بدايه سيدنا ابراهيم ايام ما جه للكعبه وكانت لسه كل اللي حواليها جبال، نفس البدايه. ليه الجبل؟ الجبل تقدر تشوف السماء مفتوحه من فوقك، تشوف عظمه ملكوت الله في التدبر، ومن تحت تشوف الناس قد النقط، يحتقر تحتقر قلبك الدنيا واللي فيها. اللي جرب قبل كده يصلي على جبل عارف يعني ايه صلاه على جبل، ويعني ايه تدبر على جبل. طب وش معنى حراء؟ ايش معنى غار حراء؟ لانه يقدر يشوف الكعبه منه، لانه عالي جدا، ولان غار حراء ما فيش طرق تجاره من تحته، كانت الدنيا مهجوره هو وربنا وبس سبحانه وتعالى. وش معنى غار؟ لان الغار ده حته في جبل، ما فيش دنيا، ما فيش زينه، ما فيش غير ربنا وبس سبحانه وتعالى. وغار ضيق عشان يبقى في خلوه تامه مع الله سبحانه وتعالى، ويبدا يتفجر معاني حب الله في قلب النبي جوه الغار الصغير الصخري ده هوت، وفي عز الجبل وفي عز الليل وفوق الجبل يبدا النبي يبص للسماء ويزيد في قلبه عظمه الخالق مع نجوم السماء في الصحراء في الليل، ويبدا يبص لتحت ويزيد في قلبه احتقار المخلوق، ويبدا حب الله يزيد والانس بالله يزيد وتعظيم الله يزيد، لدرجه انه عاد ينزل يجيب زاد ويطلع تاني عليه الصلاه والسلام. ما عادش في حاجه من الدنيا بترجعه ولا تعطله عن ربنا، ما عادش في حاجه في الدنيا بتشغله عن حب ربنا. خديجه ما عطلتوش، خديجه سندته وشجعته ووقفت معاه. اوعي اوعي تبقى عنصر تعطيل لجوزك ابدا في الدنيا. خديجه كانت ممكن تشوف احيانا غار جنبه وتعبد ربنا في ايه. الرسول يا جماعه الدنيا ما كانتش بتنزله ليها، هو اللي كان بيطلع كل اللي حواليه. خديجه طلعت لما احتكت برسول الله صلى الله عليه وسلم، خديجه طلعت الرسول طلعها، ما كسرش السلم اللي بينه وبين الدنيا زي جريج العابد، ولكن خلى الناس كلها تطلع وتبقى عباد زيه عليه الصلاه والسلام. ويزيد الحب في قلب النبي لدرجه انه خلاص ما عادش بيقدر بقى ينزل يجيب زاد الليالي ذوات العدد، ويفضل قاعد ايام طويله على الغار. في انسان حب ربنا لدرجه انه عاش على جبل عشان يعبده، في انسان حب ربنا لدرجه انه ساب الدنيا واللي فيها، في انسان حب ربنا لدرجه انه هو عايز يعيش حياته في خلوه مع الله. كل هذا الحب يا رسول الله، كل هذا الحب يا حبيب الله لماذا محمد؟ ويبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحب يزيد، واخر مره يطلع فيها على الغار، اخر مره قبل البعثه، وكنا في شهر رمضان، رمضان البدايه يا جماعه، رمضان بدايتنا يا جماعه، رمضان بدايه البعثه، رمضان بدايه تفجر الهدايه في الارض. خلي رمضان بدايتك، خلي رمضان بدايه هدايتك، خلي رمضان بدايه علاقتك مع الله، خلي اقوى رمضان في حياتك. الرسول عليه السلام الشوق في قلبه زاد لدرجه ما عادتش تحتمل، والاختناق من الواقع اللي حواليه زاد لدرجه رهيبه. الرسول بص للواقع حواليه، القتل زاد لدرجه الاخ يقتل اخوه، والظلم زاد لدرجه المراه بقت متاع بيورث، والربا زاد لدرجه ان ما عادش في مال حلال، والاوثان زادت لدرجه ان الاصنام بقت في كل بيت وفي كل مكان. الرسول خلاص اتخنق من الواقع، من الواقع اللي حواليه اتخنق من الوضع. ويطلع الرسول عليه الصلاه والسلام اخر مره، يقعد شهر كامل، شهر كامل على غار حراء. كان زي الايام دي يا جماعه، زي الايام اللي احنا فيها ده. ايه الرسول يقعد شهر؟ الرسول الشاب يسيب خديجه زوجته شهر كامل؟ عشان الكفار اللي بيشتموا في النبي عليه الصلاه والسلام ويقولوا ان كان عنده الشاب. النبي عليه الصلاه والسلام في عز شبابه كان بيسيب خديجه بالشهر ويطلع على غار حراء يعبد ربنا. رسول الله كان لما يعبد ربنا كان بيعبده بكل ذره في كيانه، كان بيعبد ربنا بكل ذره في روحه، ما بيفتكرش حاجه في الدنيا مع ربنا سبحانه وتعالى. ويطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليله 25 رمضان، وسط الليل الرهيب، وسط ليله في اخر الشهر العربي ما فيش قمر، ظلام دام، الظلام رهيب، ورسول الله بيبص في النجوم وبيتدبر في السماء وبيتحنث لمولاه، والليل الوقت

قبل ما يقول له الخمس آيات يعصر صدره، يفضي صدره من أي شيء في الدنيا عشان كلام ربنا يتنزل على قلب سليم 100%. ليه؟ عشان برضو الرسول يعرف أنه صاحي، أنت صاحي يا محمد. طب ليه ثلاث غطات؟ ليه ثلاث مرات؟ كأنه ربنا بيقول له يا محمد أنت في فترة الأزمة هيعدى عليك ثلاث غطات، ثلاث مرات هتبقى كأنك هتتخنق، هتعيش في جو خانق، هتمر بثلاث أزمات خانقة رهيبة في حياتك، وبعد كده الفرج هيجي. أول أزمة شعب أبي طالب لما هتاكل أنت وولادك ومراتك ورق الشجر. تاني أزمة يا محمد عام الحزن لما هتموت خديجة ويموت أبو طالب وتطرد من مكة وتروح الطائف ويضموا رجليك من الطائف ويحاولوا يقتلوك عند الحرم. تالت غطة يا محمد لما هيقفلوا سكك الدعوة قدامك ويطرد من مكة وتخرج مهاجر للمدينة، ودي هتبقى آخر غطة وآخر أزمة خانقة، بعدها الفرج والفتح والتمكين يا محمد. الفتح مش هيجي غير بعد أزمات وبعد شدائد يا محمد يا ابن عبد الله. وليه الوحي ينزل في المكان ده؟ ليه ما نزلش في أي مكان تاني؟ لأن ده مكان العبادة. كأن ربنا بيقول له مكان العبادة هو مكان الفتح. لو عايز ربنا يفتح عليك في حياتك اعبديه، لو عايز ربنا يفتح عليك أعظم الفتوحات اعبده بكل ذرة في كيانك. احنا في رمضان يا جماعة، النبي قعد 30 يوم رمضان يعبد ربنا، اعبدوه، اعبدوه بكل ذرة في كيانكم، بكل ذرة في حياتكم. وينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل وبيرتجف، بيرتعش، ترجف بوادره، كل حتة فيه بترتجف، يرجف فؤاده، قلبه بيرتعش، يجري على خديجة، يجري على خديجة. انت لو جوزك حصل له مشكلة هيجري عليكي، لو جوزك حصل له مشكلة هيجيلك انت، هيلجأ ليك انت، هيستشيرك انت. دورك ايه؟ خديجة كان همها هو همه، وحياتها هي حياته، ومشاكلها هي مشاكله، تشوف غار جنبه وتعبد ربنا فيه. حياة النبي فيها زوجة ما تجوش عليها ابدا، ولما ماتت ما فكرش يتجوز الا لما عرض عليه، وزوجة تانية تزوج معاها. اشمعنى خديجة ما تجوش معاها؟ لان همها هو همه، وحياتها هو حياته. يجري على خديجة، يجري بيرتعش، تفتح الباب يقعد يرتجف ويقول زملوني زملوني، والحبيب كل ذرة فيه بترتجف، زملوني، مش قادر ينطق. بعد فترة يهدى، يحكي لخديجة اللي حصل، ويا لها من زوجة. اول كلمة قالتها له: كلا والله لا يخزيك الله ابدا، انك لتصل الرحم وتطعم المسكين وتحمل الكل وتكسب المعدوم يا محمد. ما قالتلوش انك لا تتحنس في الغار، لا، قالت له انت انسان عايش عشان غيرك، حياتك كلها لغيرك، كل همومك هي هموم غيرك. لو ربنا اختار نبي هيختار من غيرك؟ هيختار من غيرك يا محمد؟ لا يخزيك الله ابدا، انت لا يخزيك الله ابدا. ليه؟ عملت ايه؟ النبي ما سابش باب من ابواب الخير ما طرقوش عليه الصلاه والسلام. خديجه اول واحده قالت لا اله الا الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المراه العظيمه اللي كان لها الدور العظيم في حياه جوزها، وتاخد النبي عليه الصلاه والسلام ويطلعوا على ورقه ابن نوفل، الراجل العجوز 90 سنه اتعمى من السن ومن القرايه، الراجل اللي اختار على الاوثان دين النصرانية، وقاعد وسط التوراة والانجيل طول اليوم وطول عمره، تاخده وتدخل على ورقة ابن نوفل يقول له احكي لي ايه اللي حصل. لما النبي يقص عليه اللي حصل والوصف اللي شافه، واول ما يقول له الخمس ايات اللي نزلوا عليه، يصرخ ورقة ابن نوفل، يصرخ انه الناموس، ده جبريل يا محمد، ده جبريل اللي كان معاك على الغار، ده جبريل يا محمد، ده الملك اللي بينزل بالآيات والكتب السماوية على الأنبياء يا محمد. انت نبي، انت رسول من عند الله، انت اللي ربنا اختارك من وسط الأرض دي كلها عشان تبقى رسوله، انت اللي ربنا اختارك يا محمد، انه الناموس الذي انزل على موسى، انه جبريل. يا خمس آيات، خمس آيات قلبوا كيان ورقة ابن نوفل، ورقة قاعد قدامه التوراة والإنجيل وقاعد وسطهم ليل نهار، بس أول ما سمع القرآن اتزلزل. قوة القرآن يا أمة محمد، قد إيه معنى كتاب قوة رهيبة، زلزل قلب النبي وقلب خديجة وقلب ورقة. تاني يا رب، تاني يا رب، تاني نورك نزل على الأرض يا رب، تاني يا رب وحيك نزل يا رب، يا فرحة كل ذرة على وجه الأرض بوحي الله. الأرض ما كانتش أرض عطشانة يا رب، ده كانت قلوب بتموت من 600 سنة يا رب. تاني يا رب، الحبل اللي مديته لنجاة البشر زمان مديته تاني يا رب، الباب اللي الناس وصلت لك منه فتحته تاني يا رب، تاني يا رب السلاح اللي اتدمر به ابليس نزلته تاني يا رب، تاني يا رب النور اللي نور للناس طريقها اليك نزلته تاني يا رب، تاني يا رب نور ربنا بيشتغل يا امة محمد، يا ناس نور ربنا نزل تاني، كلام ربنا نزل على الارض تاني، نور ربنا بينور لنا طريقنا تاني. 5 آيات يا امة محمد، كل آية فيهم قلبت كيان الناس. احنا الوقت معنا 6236 آية ولسه زي ما احنا. موسى كل آية من القرآن أقوى من شق البحر الموسى، موسى كان معاه 9 آيات، احنا معنا 6236 آية نتقلب بيها ونقلب بيها العالم. بقالكوا 7 ليالي في التراويح، ايه اللي اتغير؟ ايه اللي اتقلب يا جماعة؟ ايه اللي اتغير؟ سيدنا ورقة بن نوفل أول من صدق برسول الله يبدأ يهتف، يبدأ يصرخ يا ليتني كنت فيها جذعا إذ يخرجك قومك، يا ريت نرجع لشبابي تاني. ليه؟ عشان تستمتع؟ لا، عشان انصرك. إذ ينصرك الله؟ لا، إذ يخرجك قومك. أنا عايز أضحي عشان الدين ده، أنا عايز أبذل عشان الدين ده، يا خسارة إن أنا معرفتوش غير وأنا راجل كبير. النبي قال له هو مخرجي هم؟ مش أسأخرج؟ لا، هو مخرجي هم؟ حبايبي حبايبي أبو لهب عمي هيطردني أنا؟ أبو الحكم اللي بقى أبو جهل بعد كده هيأذيني أنا؟ دول اللي هيأذوني ازاي؟ ازاي يقول له ما جاء احد بمثل ما جئت به الا عودي؟ يا اللي بيحاربوا نقابك، يا اللي بيحاربوا التزامك، يا اللي بيتريقوا عليك، يا اللي بيحاربوك في وظيفتك، يا اللي بيحاربوا دينك، مفيش حد هيجي بالدين ده لو هيعادى. خديجه ما اترعبتش، قالت له احنا مالنا؟ احنا لا احنا قد ابو جهل ولا ابو لهب، واحنا مالنا؟ النبي ما رجعش لورا، النبي ما خافش، النبي كل اللي همه ان حبايبي هيطردوني ازاي؟ ازاي عليه الصلاة والسلام؟ عليه الصلاة والسلام يا ليتني إن أدرك يومك أنصرك نصرا مؤزرا. يا ريتنا بقى موجود يوم ما هتبعث البعثة النهائية بقى، والوحي والوحي اللي هتكلف فيه بالرسالة. أيام ويموت ورقة بن نوفل، يموت بعد ما أدى المهمة اللي عاش حياته كلها عشانها، عاش حياته يتعلم التوراة والإنجيل عشان الموقف ده، هو يعرف إن ده جبريل وإن ده وحي ربنا ويثبت الرسول. ولما تنتهي مهمة ورقة بن نوفل يموت ورقة بن نوفل، ويفضل النبي واقف، مين اللي نزل لي ده؟ جبريل؟ طب ما قاليش ليه؟ صراع نفسي رهيب، وأنا مين؟ أنا رسول؟ طب ما قاليش ليه؟ ما عرفنيش ليه؟ ليه الموقف الغامض اللي حصل ده؟ انا قال لي كلام لا يمكن يكون كلام حد غير ربنا، بس ما قاليش لانه كلام ربنا. طب هو فين؟ طب ما بيجيش تاني ليه؟ يوم يطلع على الغار يستناه ما جاش، تاني يوم ما جاش، تالت يوم ما جاش، رابع يوم ما يجاش، ينزل النبي يمشي في شوارع مكة وسط الناس، النبي عليه السلام في صراع رهيب، هو فين وما جاش ليه؟ وهو ماشي فجأة يسمع نفس الصوت اللي سمعه في الغار، يا محمد، نفس الصوت اللي انا سمعته قبل كده. يبص قدامه مفيش حد، يمين شمال يبص وراه مفيش حد، الصوت جاي منين؟ يا محمد. يبص فوق يلاقي جبريل على كرسي في صحيح البخاري، على كرسي في السماء وهو بيكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول يبص مشدوه، يترعب، يرتجي في قلب النبي تاني. الوحي ما كانش لذة في الاول يا جماعة، ولا الموت النبي، الوحي كان شيء شديد جدا على قلب النبي. احنا بنستمتع النهاردة بس النبي ما تعذب عشان احنا نستمتع النهاردة. يجري النبي، يطلع يجري وبيرتجف بكل ذرة في كيانه البيت خديجة تاني. يدخل في ايه يا محمد؟ انا عمري ما شفتك كده، ايه اللي حصل؟ دثروني دثروني بسرعة، هاتوا كل الاغطية اللي عندكم في البيت ولفوني فيها، دثروني دثروني. جه تاني اللي شفته على الغار، جه تاني بس برضه ما قاليش هو مين، ولا قال انا مين، ولا قال عايز مني ايه. جه تاني يا خديجه وينام النبي بيرتجف مش قادر ينطق، والاول مره وهو في وسط الانفعال الرهيب ده يفاجئ ان جبريل جاله بيته. يجي جبريل للرسول عليه السلام بيته عشان يقول له استريح يا محمد، نام يا محمد، معلش يا محمد، لا، عشان يقول له مضى

ما عادش في غار، ما عادش في رهبانيه، ما عادش في عزله من الوقت. لازم ننزل، لازم ننقذ البشر، لازم ننقذ الانفس المتفلته مننا من النار. وانا اخذ بحجازكم بمسك فيكم وانتم تفلتون مني الى النار. النبي خلاص انشغل لغايه ملك الله، ربنا قال له قم، قام، ما نمش لحد ما قابل ربنا سبحانه وتعالى. رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليه الرسول يا جماعه؟ ليه الرسول عليه السلام بعث وعنده 40 سنه؟ ليه 40 سنه؟ يا رب 40 سنه عشان يشتغل 20 سنه؟ ليه؟ عشان الاحداد يا جماعه، عشان ما نستعجلش، ما ضربش الحركه الاسلاميه في مقتل غير الاستعجال، ما ضربش الدنيا غير الاستعجال، العلم، نتعلم ديننا، انما الشاب دلوقتي ممكن يلتزم، انا عايز اخرج واكسر واعمل، لا، نتعلم ديننا، نعرف سنه محمد ونخرج ننور الدنيا، نستعجل ليه؟ الله لا يعجل لعجله احد، ربنا قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. لما قال كده وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، لما ربنا أراد التمكين لبني إسرائيل ولد موسى ولسه 40 سنة على ما يبعث ولسه هيروح مدين ولسه هيواجه فرعون ولسه هياخد قومه ويتشقلهم البحر ولسه هيعيشوا في التيه 40 سنة على ما يجي يوشع ابن نون ويفتح الأرض المقدسة. 100 سنة، 90 سنة، 90 سنة يا جماعة لما ربنا أراد التمكين. مستعجلين ليه؟ ربنا عد النبي في 40 سنة، والنبي أعد الصحابة في 13 سنة، والنبي والصحابة غيروا العالم في 9 سنين، مستعجلين ليه؟ طب يا رب الناس بتموت على الكفر، ليه يا رب 40 سنة؟ طب يا رب ابعثوا عند 30، لا يا جماعة، الله لا يعجل لعجلة أحد. النبي عليه الصلاة والسلام 40 سنة من عمره اتكلمنا عليهم في حلقتين، وال 23 سنة لو قعدنا نتكلم ليوم القيامة مش هيخلص الكلام. الدعوة هي اللي هتدي لعمرك قيمة، الدعوة هي اللي هتدي لعمرك خصوبة، الدعوة هي اللي هترفع مقامك عند الله. الدعوة يا أمة محمد، مهمة محمد، وظيفة محمد فين فينا يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام، النبي كان في ناس تانية بتعبد ربنا على في كهوف زي ابو عامر الراهب. ليه ربنا اصطفى النبي عليه الصلاه والسلام؟ لانه كان بيعبد ربنا عشان ربنا. التانيين كانوا بيعبدوا ربنا عشان الرساله. قلبك، قلبك هو اللي بناء عليه ربنا يختارك ويصطفيكي سبحانه وتعالى. انا عايز اقول يا جماعه، جبريل، جبريل اللي نزل الوحي، جبريل اللي نزل الوحي على كل الرسل، اللي ما فيش نبي على وجه الارض اتعلم الدين غير من جبريل. جبريل احنا ما بنحبوش زي جبريل، يعني جند الله، وفي قراءة ابن كثير جبريل، جبريل يعني جبار الله اللي ربنا قطم به وسط فرعون، لما قتل فرعون، لما موت فرعون في الغرق، اللي ربنا بيكبر به قلوب المنكسرين من العاملين لدين الله، لما نزل بالوحي على الأنبياء جبريل. جبريل ازاي ما نحبهوش يا جماعة؟ يا رحمتك يا رب انك تنزل لنا جبريل في الكره الارضيه. الارض يا جماعه اللي ما تجيش في الكون ده ذره رمل، ما تجيش حته رمل في في في في مجره التبانه، ما بالك عن الكون. احنا ربنا ينزل لنا جبريل 23 سنه طالع نازل 7 سماوات، احنا ربنا يعمل لنا كل ده. ايه رحمتك دي يا رب؟ يا رحمتك يا رب انك تنزل لنا جبريل، يا رحمتك يا رب انك تبعث لنا محمد، يا رحمتك يا رب انك تنزل لنا القران المجيد العظيم، يا رحمتك بينا يا رب. يا سلام، قد ايه النور والدين بيرفعوا الناس عند ربنا. الارض ذره رمل في الكون، ولكن لما الدين بيجي يشوفوا ربنا بيبقى قدر الارض عند الله سبحانه وتعالى قد ايه. السؤال الاخير، من اول من امن بمحمد؟ السؤال ده اجلناه للاخر يا جماعه. مين اول واحد امن بمحمد؟ ابو بكر؟ لا لا لا، ده خديجه. لا، اول من امن بمحمد هو محمد صلى الله عليه وسلم. عرفنا ليه جبريل ما قالوش انه جبريل، عرفنا ليه جبريل ما قالوش ان ده القرآن في الاول، ليه؟ لان محمد كان مطلوب منه انه زيه زينا في الاول، يؤمن ان ده كلام الله من غير ما يتقال له، انه يؤمن ان ده جبريل، يؤمن انه نبي. كان مطلوب انه يخوض نفس تجربتنا في الاول، مطلوب انه يبقى اول واحد يؤمن في هذه الامه. لازم احنا نؤمن برسالتنا الاول عشان نغير العالم. لازم تؤمن ان وراك رساله، لازم انت تبقى اكتر واحد مؤمن بدعوة، لازم نبقى اكتر ناس مصدقين اللي احنا بندعو اليه باذن الله سبحانه وتعالى. عارف رسول الله صلى الله عليه وسلم، عارف حبيب الله خلاص، عارف مين اللي كان بيخلي الحجر يسلم عليه، عارف مين اللي كان بيوريه الرؤى، عارف حياته ترتبت الترتيب العجيب ده ليه؟ وازاي؟ لسه يا رسول الله، لسه قدامك طريق طويل قوي يا محمد يا ابن عبد الله، لسه قدامك شك شوك كتير قوي رجليك هتمشي عليه، لسه قدامك عقبات كتير هتعديها، لسه يا محمد اهلك هيظلموك واحبابك هيطردوك وقرايبك هيظلموك وهيؤذوك. مكتوب عليك يا محمد انك هتدفع ضريبه هدم وثن وثن، هتدفعها من دمك ومن عمرك ومن جهدك ومن مالك ومن حياتك يا محمد يا ابن عبد الله. مكتوب عليك هتعيش تذوق طعم المرار والراحه ليك في المنتهى. مكتوب لو القلب استباح صرخه يكون حد اللسان سكينه تذبح قلبها. مكتوب تكون في الصبر ضيف علشان تكون في الشمس طيف. مكتوب انك تصبر ولازم هتصبر يا رسول الله عشان نيجي احنا النهارده نطلع الليله نتكلم عنك وقلوبنا كل ذره فيها مليانه حب ليك لو توزع على الارض يفيض. من بكره ان شاء الله هنعرف عمل ايه محمد بن عبد الله، عمل ايه لما ربنا نزل له قم فانذر وربك فكبر ربنا كبير ومش هيسيبك، عمل ايه لما ربنا قال له اقرا باسم ربك انا ما اعرفش اقرا يا رب، لا باسم ربك من النهارده ما عدتش هتواجه الحياه بامكانياتك ولا قدراتك، من النهارده هتواجه الحياه بامكانيات تانيه بقدرات تانيه بقدره تانيه خالص بقدره الله. في اخر سوره اقرا اول سوره اخر مشهد والنبي بيسجد كلا لا تطح واسجد واقترب، وابو جهل وابو لهب عايزين يقتلوه وهو ساجد اول سجده لوحده وحيد مضطهد، ويجي اخر سجده في القران في سوره الحج اللي من اخر واخر السور اللي نزلت في القران اخر سجده فيها يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، وتنزل الامه كلها تسجد. يبقى اول سجده في القران رسول الله لوحده لما صبر الامه كلها سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بكرة إن شاء الله مع طريق الألف ميل، بكرة الخطوة الأولى من طريق الألف ميل، الخطوة الأولى من طريق الكفاح والضنا والعذاب والتضحية والدم والطرد والسجن والتعذيب، بكرة الخطوة الأولى، الخطوة الأولى في حياة محمد بن عبد الله اللي بقى من اللحظة دي اسمه في السماوات كلها وفي الأرض كلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقت البرنامج خلص، أوصيكم بإيه؟ أوصيكم بإيه في النص دقيقة الباقية دي يا جماعة؟ أوصيكم بإيه؟ أنا في حيرة والله يا جماعة، أوصي بإيه؟ حبيب الله لما نسمع عن رسول الله، لما واحد يكلم الناس عن العلماء المخترعين عايزهم يبقوا إيه؟ لما واحد يكلم الناس عن المليارديرات عايزهم يبقوا إيه؟ لما بيتكلم عن رسول الله أعظم مصلح لازم تبقي إيه؟ قومي بقى، انزل بقى، اتحركوا بقى، شيلوا رسالته بقى، طبقي حياته كلها، خلي شكلك زي شكل زوجاته، وعقيدتك زي عقيدته، ومنهجك زي منهجه، قوموا بقى، قوموا بقى يا أمة محمد، قوموا اتنفضوا، لو الدنيا ما اتغيرتش على ايديكم هتتغير على ايد مين؟ قوموا، قوموا ده رسول الله، النبي بقى نبي بآية، اتقال له اقرأ بقى نبي، بقى رسول الله الدنيا كلها بتقول عليه الصلاة والسلام، قوموا بقى، قوموا آية واحدة تبكي منها في التراويح، ممكن تبقى والي بآية. ممكن يتغير حياتنا بآية، لازم علاقتنا بالقرآن تتغير، لازم الأسبوع ده نختم ختمة جديدة إن شاء الله، لازم نخلص ختمة بس بقلب بتدبر. أنا عايزك تقري القرآن الليلة، وأنا عايزك تسمع القرآن الليلة وأنت في التراويح، النهاردة باقي الأنعام وأول الأعراف، أنا عايزك تسمع النبي اتأذى قد إيه، كل آية بتحسسك بمعاناة الرسول قد إيه، أنا عايزك تقرا القرآن قراية جديدة، قراية في نفس الجو اللي نزل فيه القرآن، أنا عايز اللي حصل في قلب ورقة بن نوفل لما سمع القرآن يحصل في قلوبنا، نتنفض، نتزلزل، نقوم، قوموا، لازم نختم القرآن الأيام الجاية دي إن شاء الله، ولازم التراويح نعيش معاها، ولازم نبكي الليلة، لازم نبكي الليلة من القرآن، ولازم نتغير، ولازم كلنا مع بعض. اللهم إنا تبنا إليك، تبنا إلى الله، قولوا معايا، قولوا معايا، تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا، وعاهدناك يا رب ألا نعود إلى المعاصي أبدا، وعاهدناك يا رسول الله أن نعيش على سنتك وأن نموت على ملتك بإذن الله. اللهم إنا نعاهدك أن على سنة نبيك، أن على طريق نبيك، أن على جهاد نبيك، أن على ملة نبيك يا رب. اجعلنا من المجاهدين المخلصين، اجعلنا من جندك المخلصين يا رب، استعملنا لنصرة دينك في الأرض يا رب، يا رب قيد للإسلام من ينصره يا رب، قيد للإسلام من ينشره يا رب. اللهم أخرج منا دعاة وداعيات وعلماء وعالمات وعباد وعابدات ومجاهدين ومجاهدات يا رب. يا رب اجعله خير رمضان مر علينا في حياتنا يا رب. يا رب ارزقنا حب الرسول يا رب، ارزقنا ألا نفطر عن الصلاة عليه يا رب، ارزقنا ألا نفطر عن الصلاة على رسول الله يا رب عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. للصوم